إذاعة البيان تقدم برنامج الابتلاء، تطهير ونعمة من رب الأرض والسماء. الحياة كلها أقدار، اعلم أن الحياة كلها أقدار، فإيمان المسلم بالقدر خيره وشره من الإيمان. عن ذي اللحية الكيلابي أنه قال: يا رسول الله، أنعمل في أمر مستأنف أو أمر قد فرغ منه؟ قال: لا، بل في أمر قد فرغ منه. قال: ففيما نعمل إذا؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فما أبلغ إجابة النبي صلى الله عليه وسلم وما أعظمها، إنهما كلمات معدودة لا تتعدى أصابع اليد الواحدة. فكل ميسر لما خلق له، إجابة دقيقة وبليغة أصاب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما قرأت الحديث تشوقت لنهايته، فكانت مسك الختام والقول: إنه قول لا يقوله إلا نبي، أي أنتم تعلمون بأقداركم المكتوبة لكم عند ربكم لا تحيدون عنها، وليس في أعمالكم غير المكتوبة لكم. فكل شخص منا مخلوق، ومخلوق معه عمله، فقدرك مكتوب قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما ورد في الحديث. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. عن علي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقلنا: يا رسول الله، أفلا نتكل؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ومعنى سنيسره نهيئه، ومعنى كل ميسر إن كان من أهل السعادة فسيصير وييسر إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير وييسر إلى عمل أهل الشقاوة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. إذا وقعت النطفة في الرحم بعث الله ملكا فقال: يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال غير مخلقة، أي للاستمتاع بين الزوجين في الحلال الطيب مجه الرحم، وإن قال مخلقة قال: يا رب فما صفة هذه النطفة؟ وهكذا في باقي الحديث. فكل شيء مكتوب قبل مولده، وأنت مبتلى في الشر والخير. قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالابتلاء بالنعيم ربما يطغي الإنسان فيكون هذا الخير شرا، والابتلاء بالشر ربما يكون سببا في عودته إلى ربه والتزام الطريق من جديد، فيكون هذا الشر خيرا. فأنت لا تعلم والله يعلم، ولا بد من الإيمان القاطع بذلك. فعن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك، حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: